صلاة الصوم يعني يعين زوجها على ان يطلب فيبصلها والله يشبع، مش عايز يبص لحد تاني، مش عايز يبص لحد تاني. لكن زي ما قلت احنا دلوقتي ولله الحمد عمرك ما تقعد قلما تقول على امرأة الان قاصرات الطرف، يعني بص يقعد عليها وبس كده. ليه؟ والعياذ بالله مش فاهمين الكلام ده، مش حاسين. يقول تقول لي مين كده يقول لك ما خلاص بقى، خلاص بقى سبحان الله. انا ارجو ان تقول الكلام ده لبناتكم، توعيهم توعيهم. اسكت انت يعني اصطدمت في حياتك يعني علم بنتك سبحان الله يعني ما تجيب غيرك بقى. تعلمت والام تعلم الرجال والست والبنت، لازم نقدر من الكلام ده لازم. فده تحديد خطير ودقيق جدا، قاصرات الطرف لا بد ولا مانع من قبول كلا التعبيرين، انها تقصر طرفها وتعين زوجها على ان يقصر طرفه. هذا حلو جدا والله، احنا عايزين كده ان شاء الله بكل ان شاء الله، ونسال الله ان يكون كذلك الى مين من قلبته كده عشان بنطلعها ليك يعني. الله يرضى عليك. دي قاصرات الايه؟ الطرف. طيب من المعتقدات ايه؟ قاصرات الطرف. ان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. هي لما تطمث. يبقى احنا خدنا اول وقت في الزوجات في الجنه قاصرات الطرف. الوقت الثاني ده لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. احنا قلنا ان السوره دي كلها الخطاب فيها جاي لمين؟ انس الجن، مش كده؟ واللي بيخاف من الاثنين غير جن، ما بقاش كلام. فلم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، يمسك الطمث. الطمث اصلا موضوع كلمه موضوعه ويعنى بها خروج الدم. الطمث يعنى به خروج الدم. وعشان كده بيسمي من ضمن اسماء الحيض ايه؟ الطمث، عشان بيخرج دم. تمام؟ ثم اطلقت هذه الكلمه على جماع البكر. البكر خاص اطلقت على جماع ليه؟ البكر. ليه؟ لان في جماع البكر يريد من ايه؟ الدم اللي بيمتد بشايل ايه؟ بشايل بكار. ثم علمت فاطلقت على الجماع عامة. ادي اصل ايه؟ ادي اصل الكلمه كلمه الطمع. فلما ياتي الله سبحانه وتعالى يقول لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، يعني قاصرات الطرف او الفتيات اللي هيكون دولت في الجنه لم يسبق لغيرك ان ان جامعهم. يعني انت اول من جامع، انت اول من ايه؟ من جامع. النهارده الفتاه على بال ما توصل لزوجها شوف كام واحد بيجي جنبها، تطلع في الاتوبيس ده مش عارف بيخبط فيها ايه، ده بيرموك فيها ايه، ده بيرموك فيها ايه، ده بيرموك فيها ايه، ده مش عارف فين ايه، ده ايه ده ايه ده ايه. وليه ساعتها لازم تروح يلعب لها في شعرها ويفحص لها في وشها؟ بسم الله مش يعني توصل لك مستوية. لكن شفت الجنه بسم الله ما شاء الله بتاخد حاجه جعلها ده من ربنا. ما عايز اكتر من كده. لم يكن ايه؟ بنت ما في حد قرب لها، انت اول منها قرب لها. البعض الاخر بيقول لم يكن انت قبلهم ولا جان، ان ايضا انك هتجمعها وبعد ان تعزل عنها ثم تعود اليها تجدها قد عادت ذكرا مرة اخرى. كل مرة ترجع لك ذكر، كل مرة ترجع لك ذكر. ماشي يا مشايخ؟ التعبير بيقول لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. الراجح عند العلماء ان لم يطمثهن انس ده على الحور العين اللي هم خاصين بمين؟ بالانس. ولا جان ده على الحور العين اللي خاصين بمين؟ بالجان. ياخذ من هنا عده احكام. الحكم الاول تعدد الزوجات في الجنة. كده قصر واحدة ولا قصرات؟ عظيم قوي. ففي الجنة الاحاديث جاءت كثيرة جدا بتشير الهم كل واحدة تجيب عدد كبير جدا من الغير ليه؟ العين. اذا مبدأ تعدد الزوجات ده مش في الجنة ده برضه فين؟ في الاخرة. بس مش هيبقى في الاخرة زي في الجنة ده دي غير من دي وتبقى ربي ودي مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه وكده بقى بكده في الدنيا. لا لا ده هي معزة خلقة لان تتقبل هذا. تيجي الطلاب لطيف جدا وانت هتعد بحيث انك تكون لك طاقة على اجماع وقت ما تريد وقت ما يحلو لك وقت ما في تعليم تريد ووقت ما يحلو لك. فمبدا تعدد الزوجات موجود. انا اذكر والله الذي لا اله الا هو واحده سالتني سؤال قالت لي طيب افرض انا وجوزي دخلنا الجنه في الهال قالت لي هبقى معاه في الهال قالت لي هاخد كمان عليا الخير العين بخاف على نفسها من دلوقتي بقى من ايه؟ من ايه؟ يعني عاملين فكروا حتى للاخره مش كمان مش كفايه مقفلينها علينا في الدنيا لا عايزين يقفلوها عليها علينا في الاخره. يعني عايزه تخبط في جمهوريه رئاسه الدنيا واخره. فتعالى اقول لك سبحان الله افرض كان متجوز ثلاثه اربعه ودخلنا كلنا في جنه هنبقى مع بعض. الحق ان كل راجل مؤمن هتدخل معه زفت الجنة فيجتمع في الجنة. ان كان متجاوز باكتر واحدة ودخل كلهم ومعهم الحول الانت موت كمان. بس انا بطمنها الغيرة والمش عارف ايه ربنا صف السنين ونزعنا ما في صدورهم من غير الاخوان. ما في الحاجات المشاعر اللي بتختلف في الصدر بالوقت الكبيرة الحقد مش عارف الحسد الظلم الكراهية البغض كل ده هينقى من الصدور الجنة. تطمني الاوضاع لا تقيس الاخرة على الايه؟ على الدنيا. يفرح سؤال بقى مع سيف. طب نفرض ان المرأة اتجوزت اكتر من رجل مش كده؟ يعني احنا قلنا الراجل متجوز باكتر من امرأة وكلهم الجامعة في الجنة هيبقوا معاه ومراتاته ومعاهم الحور العين كمان. طب يفرض المرأة ايه اللي كانت متجوزة باكتر من الراجل؟ اتجوزت واحد وطلقها راحت متجوزة واحد تاني وبعدين مات راحت متجوزة واحد تاني ازاي يحصل كده؟ وقف سجن راحت متجوزة واحد رابع. يحدث هذا يحدث عظيم جدا. الاربعه بقى في الجنه دخلوا الجنه واللي دخلت الجنه كل واحد قلت ستوري قطع منها حته ولا قدر الاربعه ضربت بعض واللي بياخدها مالين ليه؟ ما بين اللي يحصل اختلف بقى بعض العلماء قال المرأة تكون لآخر زوج لها لآخر ايه؟ لآخر واحد. والكلام ده نص عليه القرطبي وذكره عن بعض العلماء. ولكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل المرأة تتزوج بأكثر من رجل يموت ويدخل الجنة فلأيهم تكون؟ فقال لأحسنهما خلقا كان معها ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وكل عليم ده يلوم لا ولا بأول ولا بأخر. المتوسط يقول ايه؟ احسن واحد كأحسن خلق فيه. وده اكرام الميرة احسن خلق فيه. فيتقال طب اللي كان نفسه مش هتحرم منه اللي اكرام انت تاكل احسن منه. مش هتاكل بقى الحور العين وتأمنين ليه؟ اللي قلت ليه؟ الطب في حتة الحلمان دي مش تعيش بقى العرض. بس هي كل مين؟ لأحسن الأزياد ليه؟ لأحسن الأزياد بين القلب. نعم هو النبي قالها احنا في الثلاثة ازاي هيحسن الخلق بايه؟ بخير الدنيا ليه؟ الآخرة والله. ولذلك انت حتى لما بيجيلك أكثر من رجل أكثر من رجل بيتقدم لجنتك ربنا طلب منك ايه؟ اللي طلب منك في الدنيا هي اللي قبل هنا في الآخرة. المطلوب منك في الدنيا هو اللي هتعملها في الآخرة. المطلوب منك في الدنيا انت بتختار لها ايه؟ أحسن من خلقا ده اللي هتعملها في الآخرة. ده مبدأ لا يتخلف دنيا وآخرة والله. ولذلك زي ما بقول لك زي ما حسن الخلق بخير الدنيا والايه؟ والآخرة. ده ملحظ. الملحظ الآخر وهو اللي يجي ربنا يقول لم يطلقون انس قبلهم ولا جان قالوا في هذا دليل على ان الجن يطلقون يعني بجمع كما يجمع الانس. لذلك احنا زمان احنا بنتكلم عن الجن قلنا ايه؟ الجن الشيطان له ذريه فتتخذون من ايه؟ وذريته اولياء من دينه وله قبيله ان لم يراكم هو ايه؟ وقبيله مش كده اللي ايه؟ فبيطلق ويجامع ولا ذريه ولا داعي لان تعيد هذا الكلام فتفصلت في اطار حديثي عن الجن والشياطين. تقليله ولا نكيله؟ تقليله يبقى لا داعي له. فاخذوا دليلا على ان الجن يطلقون ويجامعون كالانس ايه؟ كالانس تماما. السؤال الاخير وده سؤال مهم جدا وبيعم في اذهان بعض الناس خاصة في عصرنا هذا اللي انا بعتبره عصر التخلف والخبل. اللي بيقول لك ده طب ما دام الجن بيجامع زي الانس هل ممكن جن يتجوز انسية وينس يتجوز جنية؟ ممكن؟ ممكن؟ خلاص بالله الشيخ قال لي هتعرف الاجابه دي كده. يقول لي طيب والله المرأة لما بتخش الجنة مع زوجها تمام؟ بتبقى معاه. طب امرأة لم تتزوج على الإطلاق ودخلت الجنة هيكون موقفها ايه بقى؟ مش استعداد الحتة دي عايزين يطمنوا. طب اعكس او هات صورة اخرى او هات هتجيب صورة مش هات هتجيب صورة اخرى ممكن اقول تعريف برضو اخر مش شرط ان احنا ما تكونش اتجوزت خالص. لا ده من الجائز ان تكون قد تزوجت برجل واحد او باكثر من رجل ودخلوا جميعا منه ولا تزعل. ها هي في الجنة تبقى مع مين؟ هي النتيجة. يعني الشرط ما بتمشي تزوجت على الاطلاق. ومن هنا بعض العلماء رأى انها تتزوج في الجنة برجل صالح من رجال الجنة. الله يزوجها رجلا من رجال الجنة. والبعض الاخر يقول الله يرسي لها في الجنة زوجا. المهم تطمن مش هتقعد كده من غير الزوج يعني ما تخافش. كنت خايف يعني على حالك ولا على بنتك ولا على حالك. السؤال الاخر برضه بيقول لي طب افرض ان اهلها زوجونا رغم انفسها. رغم ما بتحبوش بالعربي كده والنسيم دخل الجنه هتفضل معاه وهي ما بتحبوش الكلام بس يعني ربنا شاء الله. انت تعرف لازم انت تخش الجنة ولا لا؟ وبعدين فكر في حصر هذه الخلافات ان شاء الله تعالى. احنا قلنا المسلمين بقى اخيرا ايه اللي بيحصل للنفوس؟ ايه اللي بتحصل في النفوس؟ مفيش حاجة اسمها حب مش هتحب خلاص، كل اهل الجنة كله هيحب كله ما تخافش، فان شاء الله هتحب في الجنة لو دخل معاها الجنة ما تقلقش. نعيد ان شاء الله الى السؤال الذي طرحناه بالامس. السؤال الذي طرحناه بالامس من خلال قول الله سبحانه وتعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. اتفقنا من ضمن الاحكام ان الجن يجامعون ويطمثون كالانس. فجاء السؤال هل يمكن لجنون ان يتزوج انسيه؟ بدون بجمع زي اي ذكر من الانس. الزوج انسيه والعكس. والعكس هل الانس يتزوج جنيه؟ نعم. لا ايه ده انا لسه سامع امبارح حكايه واحد بيقول يعني ان هو متزوج جنيه ولا تامنه مني يا بخايف. نعم. نحن قلنا ان انا قلت فيما مضى الجن وان كانوا قد خلقوا من النار ان لهم عينين ولهم اذنين ولهم شفتين ولهم لعاب ولهم بطن ولهم كالانس تماما. كالانس تماما من اختلف الطبيعه. مش كل هذا الكلام زمان والله اللي مش فاكرينه. قلت انا هذا الكلام فهل يجوز او لا يجوز؟ الله يستعجله. الكثير بيقول لك واحد بتسرعه بالنية ومسعى البحر كده بالجميز. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا هو. ها عايز تقول ايه؟ شاركهم في الاموال والاولاد. ها الشيخ بيقول لك ممكن جن يجامع انسيه ويتزوج بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الايه؟ في الاموال والاولاد. بيقول لك ابو الاول في نفس الوقت بيقول لك الحديث واضح ان الرجل اذا لم يسم عند الجماع ولم يقل اللهم جنبنا وجنب ما ترزقنا الشيطان فإن الشيطان يجامع امرأته معه. تمام؟ إذا ممكن جن يتجوز انسية ولا مش ممكن؟ ها يلا على الاعتبارات اللي قالها الأخ ليك. نعم. ما دام جامع ما يمكن يتجوز بقى يعني هو جامع يعني ايه؟ يعني هو جامع يعني ايه؟ سبحان الله. ما مش هقول لك تعالى هات لي بقى زوج، ما هو جامعها خلاص بقى، خلاص بقى. ها ما هي دي قضيتنا. لا لا من ضمن قضايا العصر يعني هذه من ضمن قضايا العصر ان احنا بنقرا على صفحات الجرايد وعلى صفحات المجلات بني المجلات الدينيه. انا كنت قرات فتوتين احداهما في مجله الرواية الاسلامي والثانيه كانت في مجله منبر الاسلام في فتاوى واحكام. اثنين سئل اللي له صوت وله علم وله اجتهاد ان هل يجوز؟ قال نعم يجوز. انس يتجوز جنية وجن يتجوز انسية. وعلى هذا ايضا ليس من الغريب ان انا سمعت ان الشيخ عبد الخالق العطار بيقول عنه ده بيعمل مأذون يتجوز جن الانسية وانس الجن ويعمل لهم فرح كلهم عقد كمان ولا تزعل. وغيره وغيره وغيره وغيره والأمثلة كثيرة إن شاء الله تعالى. أنا أسأل سؤالا محددا، يجوز أو لا يجوز استنادا إلى الآية التي معنا وإلى قول الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجامع مع الرجل امرأته إن لم يذكر الله قبل الجماع؟ أخذ البعض أنه يجوز للجنون أن يتزوج الإنسية ويجوز للإنسان أن يتزوج جنيا. وهذا الكلام بالطبع تمسك به الذين يتصدرون من علاج الآن وهم الحمد لله كل من هب أدب فيه كتب هذا الكلام ولا كان كلام موجود في كتب التفسير وأقر بعض العلماء. أنا استخدمت أسلوب أخذت من عبارة قالها الإمام مالك عليه رحمة الله، وهذا الأسلوب ولا في منطقة من المناطق دخلت في حوار مع أحد هؤلاء ومثال إن يجوز للجن يتزوج جنسية ويجوز للإنس يتزوج جنية. أنا سألت سؤال لله، قلت له جاءتك ابنتك في ذات يوم وهي حامل، فلما اعتدت عليها واردت عقابها قالت لك لقد جامعني جنون، ماذا تقول لها؟ ايه رايك؟ كل واحده دلوقتي تروح تجني وتيجي تقول لك هتجوزني جني خلاص يبقى تتكلم، وكل واحده عن ابنتها جنة وحامل تقول نفس الكلام، يبقى ولله الحمد حد الدنيا ضاع. مش كده ولا ايه؟ من يقول هذا الكلام؟ وهذا ما قاله الإمام مالك عليه رحمة الله. قال لو قلنا بجواز ذلك لفتحنا في الإسلام باب شر كبير، فجاءت كل جانية تدعي أنه ما جامعها إلا جنون وهي لا حول لها ولا قوة، خلاص متجوزة جنون. وتروح بقى تمارس مش عارف ايه وتعمل ايه وتعمل ايه وتعمل ايه. ولذلك قالوا شاءت قدرة الله ان جماع الجن، حتى لما على حد التعبير الحديث ان الجن يجامع الجنسية، قالوا والقول الراجح ان الجماع لا يكون بالصورة التي يجامع بها الانسان، ولا ينتج عنه ما ينتج عن جماع الانسان، وانما يراد بالجماع ان يكون للشيطان سبيل على هذا الولد، يربي ان يكون للشيطان سبيل على هذا الولد، ولا يعني ذلك ان هذا الولد يكون ابنا لهذا الشيطان او لهذا الجنون باي حال من الاحوال، لأنه لا توافق بين ابنه وابن الإنسية ولا بين منيه وبوالدات الإنسية، هم لهم حال وشأن، وإن كان له عضو ويجامع لكن له كيفية وطريقة ووضع يختلف عن وضعك وعن وضعه وعن وضعها تماما تماما تماما. فكل مخبول يطلع يقول لك أنا بتجوز بالنية ده عنده شيء في عقله ضارب، وكل واحدة تقول لك انا بتجوز مجني ده عندها شيء في عقلها ضارب، لا ايمان ولا يقين. والا كما قلت سهل جدا ذلك لم تكتب قلت له كده اللي بتقول لي الدنيا تتزوج، طب ولو دخلت عليك بنتك حامل تعمل فيها ايه؟ ويقول البيت فجأة اقطعها، طب لما تقطعها عم شوف، طب ولو اقامت عليك الحجة قالت لك انا متجوزة دي منين؟ وانت بتؤمن بهذه القانون تعمل ايه؟ تسكت اللي دائما ما بقولش بقى من الكلام ده. ما بتقتلوا الناس ليه يا اخي؟ ما بتقتلوا الناس ليه؟ لا اله الا الله. طبعا هذا كلام لا يقبل باي حال من الاحوال، وهذه قضية مرفوضة تماما. ولذلك كان التفسير واضح في ذلك: لم يطلبهن انس قبل ولا جان، او لم يطلب النساء اللائي حسسن للانس انس قبل ذلك، والنساء اللائي حسسن للجن جن قبل ذلك. ماشي؟ نعم. انا اتكلمت بقى في موضوع اللبس ده كلام اتاخر 100 سنه. يا شيخ يا شيخ يا شيخ الله يرضى عليك، انا بتكلم عن قضيه الزواج شيء، قضيه اللبس شيء ثاني. قضيه اللبس دي انا اتكلمت فيها شهور طوال. كنت انت فين؟ ماشي. ان شاء الله تعالى لو عايز تبقى تعرف الكلام ده، احنا خصصنا لقاءات في مسجد مرتق ميال القاهره بنتكلم فيها تاني في الموضوع ده. يبقى اسال اخوانك على المواعيد واحضر معانا بنعيد الموضوع ده هناك تاني ان شاء الله. ماشي يا شيخ؟ اما قضاء الناس اللي هو كلمة سيادة استقالة ان شاء الله. تمام؟ سمعنا الصلاة على خاتم رسول الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. اما قضية، القضية الاخرى ما دمنا كما اتفقنا لم يطلبهن انس قبلهن ولا جان، ان فيهن الحور العين من اعجبنا لمين؟ للانس. وفي من الحور العين من اعجبنا لمين؟ للجن. معنى هذا الجن المؤمن هيروح فين؟ هيخش ليه؟ الجنه. اذا كانت هذه الايه من الدلائل القاطعه على ان مؤمن الجن يدخل الجنة كمؤمن الانس، انا بقول هذا الكلام لماذا؟ لان الفقهاء لما سأل هل مؤمن الجن يدخل الجنة اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. بعض الفقهاء راى ان مؤمن الجن لا يدخلون الجنة باي حال من الاحوال. ما اللي رأى فيه؟ قالوا هم اصحاب الاعراف يكونون بين الجنة وبين الايه؟ وبين النار. وده اللي اتحدثت عنه سورة الاعراف، وكان لهم حوار مع اهل الجنة ولهم حوار مع اهل الايه؟ النار. ونادى اصحاب الاعراف اصحاب الايه؟ اصحاب الجنة. واعطيني تاني، ونادى اصحاب الاعراف اصحاب الايه؟ النار. فكانوا فيهم حوار مع اهل الجنة ومين حوار مع اهل النار، فهم لهم في جنة ولا هم في النار، انما في جسر ما بين الجنة والنار، وهؤلاء هم مؤمن الجنة كما ذهب البعض. البعض الاخر كالامام ابي حنيفة وهذا ومذهبه، قال ان مؤمن الجنة الله سبحانه وتعالى بعد ان يفصل بين الجنة سيأتي على المؤمنين من الجن ويقول لهم كونوا ترابا، فيحولهم الى تراب، فمش هتخش جنة، ويتحولوا ايه؟ الى تراب. تمام؟ هذان الرأيان ليس هناك ما يدل على صحتهم، وانما جاء الراي الثالث وقال ان مؤمن الجن يدخلون الجنه كمؤمن الانس، والدليل على هذا الايه التي معنا: ان الله اعد لهم في الجنه ابكارا لم يطمثهن قبلهم جن. ناس يا مشايخ، يبقى هذه الايه فيها دليل ايضا على دخول مؤمن الجن الجنة. الآية كما تخبرنا أن الله سبحانه وتعالى أعد في الجنة، ونحن نقصد شق الإنس، يعني لو شق الإنس ما بقى أعد بكل مؤمن، ونسأل الله أن يكون من هؤلاء زوجات الجنة. ما تتبع الزوجات زي ما احنا قلنا لم يطمثهن انس قبلهم ولا يس بياس، وزي ما احنا قلنا قاصرات الايه الطرف، كل دي مواصفات. طب وكده وبس؟ طب ما ممكن تكون قاصرة الطرف، تمام، تقدر تبص لحد تاني تبقى الزلمة حاجة يديك، لكن انت مش قابلها، مش بيحصل كده. وأبيك يقعد يقول لك يا ابني بنت قدامك، لأن راجل رافع عينيه أصحابي، يا ابني بنت بنت بنت بنت، بس من بعد هنا يلف فيها مش عايزة مش قادر حتى بتصل. فقال لك شوف بقى دي هي بتنجم ايه بقى؟ كأنهن الياقوت والمرجان. شوف اقعد انت بقى عمال تدور على العين الزرق والشعر مش عارف ايه، كل ده ما يساوي شيء فيما اعداه الله لك في الجنه. شوف التعبير، مش كانها القمر، كانها الباب، لا، كانهن الياقوت والمرجان. شوف كتاب ده بيقول ايه؟ بيقول كانهن الياقوت صفاء وبياضا والمرجان حمرة. شوف تلاقي عامل ازاي؟ ها؟ بيضة وبيضها مش رد بيه؟ بحمرة كده، بسم الله ما شاء الله، خالية من العيب. زي ليه؟ زي المرجانة كده، خالية من العيب. خلة خلقة الأخ خلقة. ليه؟ ايه طبعا اللي بيحصل؟ ان المصائب اللي بتترتب الان تحصل من الاخر، ان كنت بترى فتاة تعجبك، واللي يجيبك اليها شكلها، فانت شفت بسم الله ما شاء الله الشعر طويل، يبعد من زرق ويخرج وتحب، فانت بتشوف كده، وبعدين تقعد مجنون عليها ولازم تتزيد. تزيد زي ما بقول لك في اول ليله ليله الضيف، فكان عندك فيها الشعر الطويل اللي تلاقيها هتطلع تنام بقى، راح تقلع البريكه وطلعت قرعه. ايه ده؟ النار يعني. ما هي كل ده عيره دلوقتي، كل ده ضحك على الهروب. هي دلوقتي بقى في حاجه طلعتها قاعد قلعها لك البريكه. وبعدين انت شايف بقى بسم الله ما شاء الله الحدود حمراء، راح اداك غسله يستاهل وتتخبى القش، ما تتحطش من مش عارف ايه، والعيون الزرق والرمش انت شايف الرمش قد كده، دي في وشها ولا تمام وتحمص ومش عارف ايه. الحاله كلها اتبهدلت واتقلبت، انت شايف قدامك ملكان ظهرت لك الامور على حقيقتها. ده اليوم اللي انت شفتها فيه على حد تعبيرك كان يوم اسود يوم ما جبت راسي. طب ما انت كنت مش عارف ايه وايه وايه، لان الان جمال المزيه، جمال يدخل فيه الخداع، يدخل فيه التسويف، ما فيهوش صدق، ما فيهوش حق، كلها قصور براقه. لما المراه بتتعرى منها الراجل بيتخدم، لذلك كان دعوتي لأي امرأة، لأي امرأة، من فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، سيدي نفسك على طبيعتك، اللي قبلت كده أهلا وسهلا، مش قبلت كده هو حر، لكن ما تقعديش تستخدمي أساليب الخداع، اللي مش عارف تحمريني إيه، وتخدريني إيه، وتخفريني إيه، ومش عارف ايه وايه. وللاسف ده دلوقتي حتى من زميلة العيون اللي تكونها تلاقي عينيها زرقاء، وبعد الجواز تلاقيها لابسه عدسات، طلع العدسه الزرقاء تلاقي عليها حمرا زي كيسات الدم. سبحان الله، كل حاجه بقت مزيفه، كل حاجه داخل فيها الخداع. ليه؟ ليه؟ فسبحان الله في الاخره سيبعدك الله عن خداع الدنيا. لا، اللي انت بتشوف الدنيا ده مش موجود، هي بذاتها بالجسد بالخلقه كأنهن يبس هدف مين شمادة الله رب العالمين. لما ناس شاف في واحدة ضحكت عليك بقى غضبة وقالت لك يا سلام ووريك صور وطبعا هي بتبقى في الصورة بقى عاملة الجدع يقول لك يا سلام تقولي زي القاتل يضحكوا عليك لا يقول لك بقى يا بخت اللي وفى انا سبت الحلال وخلاص ولا قلت ان ده ما اسمهش وفى ده اسمه ايه؟ وفى لا وفى مش وفى فدي شهادة خاضة الله اعلم قضى فلازم تحليك حتى البضاعة اللي ملهاش لازمة لكن الشهادة اللي معانا دي شهادة من مين ده؟ من الله شهادة الإمام الرباني والله مش واخدة كل واحدة واخدة شهادة الإمام الرباني كده كأنهن الياقوت والايه؟ الياقوت زي ما احنا قلنا صفاء وبيضا والمرجان حمرة شفت ده ميلة الحمرة كده حاجة بسم الله ما شاء الله تملى العين تملى العين احنا بندعو المرأة ان شاء الله تعالى لان تجمل نفسها بس تجمل نفسها بايه؟ تجمل نفسها بالقرآن بذكر الله بالصلاة التي تبقي على الوجه نورا وبهاء بالنظر في كتاب الله يدعو المرأة إلى هذا لأن المرأة كل ما اقتربت من الله كل ما ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليها بهاء والله وألقى محبتها في قلب زوجها والله خدوها نصيحة لبناتكم نصيحة لكل امرأة وعايزة زوج يعني قلب زوجها ينطلق بالحب اصلح ما بينها وبين الله ولذلك خذها حتى قاعدة ده ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا تعرف الأمرأة ماذا أن يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبوه ثم يلقى له القبول في الأرض كل اللي يجيب كده يقبله فيحبه يحبه فأجل يريد من كل امرأة تسعى إلى رضا الله عنها وإلى محبة الله لها فتحصل على محبة زوجها إن شاء الله بعيدة عن التزييف وعن الخداع وعن التنفيق اللي بتكون عواقبه عند الله وخيمة وسيئة إن شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى لما يعدلنا بقى بسم الله ما شاء الله في الجنة يعني الزور العين كأنهن الياقوت والمرجان نعمة دي ولا مش نعمة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب ولك الحمد. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كلم عن مقام القائتين الا عدلهم الجنتين وصفات الايه؟ دي بيختم لك بقى. ان كل اللي خدوه ده ليه؟ وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لا اله الا الله يعني التعزيز سبحان الله وهل جزاء الاحسان الا ليه؟ الا الاحسان نقف بقى مع الايه دي وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ نقف اولا مع حرف الاستفهام اللي هي هل. هل دي معناها ايه؟ بتفيد ايه؟ هل ها؟ الاستفهام؟ لا شوف افعال بتأتي في اللغة العربية وبتفيد اربع معاني اللي بحددهم السياق من المقام. لما يأتي ربنا سبحانه وتعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ربنا بيتكلم مننا بيسألنا ها؟ بل هل هنا بمعنى ايه؟ ها؟ هل هنا بمعنى ايه؟ قالوا هل هنا بمعنى قبل. يبقى لما يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يبقى المعنى ايه؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنا جيتم في الأجبال حالة كنت في علم الجيد وانت جيتم من حالة كنت في علم الايه؟ في علم الجيد وهكذا بس كده ايه؟ يبقى هل هنا بمعنى ايه؟ يبقى تأتي بمعنى الاستقامة وتأتي بمعنى الاستقامة زي ما هينادي أصحاب الأعراف وغيره فهل وجدتم وبمال بخبر أصحاب النار فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الاستقامة استقامة استقامة استقامة وده اللي بيسميه استقامة بقى تقرير عشان يقول اه وجدنا ماشي يبقى هل بتأتي بمعنى قد وتأتي بمعنى ايه؟ الاستقامة وتأتي بمعنى الأمر فمن يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول فهل أنتم منتهين يعني ايه المطلوب يعني انتهوا هل أنتم منتهين معناه ايه انتهوا انتهوا انتهوا عن الإعراب انتهوا عن الفساد انتهوا عن كذا انتهوا عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا إذا تأتي بمعنى ايه بمعنى الأمر وتأتي بمعنى لا وتأتي بمعنى ايه لا. إذا اللي جاءنا قالوا لما يبقى المقام مقام ذهول فإذا ربنا يقول فهل على الرسول إلا إيه؟ إلا البلاغ هل هو بمعنى إيه؟ بمعنى لا لأن كان في ناس ضحض الرسالة فربنا بيرد على ضحضهم فهل على الرسول إلا البلاغ يعني ما على الرسول إلا كأن تجحدوا ما على الرسول إلا البلاغ وتأتي بمعنى إذا قلنا ما طيب هي هنا معانا بقى بمعنى قد واللي بمعنى الاتفاق واللي بمعنى الأمر واللي بمعنى ما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إلا بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ قد وانت اقول قد جزاء الاحسان الى الاحسان ينفع الله يفتح عليه بمعنى ايه ما يبقى التعبير معانا ما جزاء الاحسان الا الاحسان لان الفلوس بتنفذ ده المكان مكان ذئوب هناك اناس ينكرون البعث والحساب ومكافاه الطائعه مش من قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين مش كده اللي هو فالله لا ما تخافوش المال يعني هو المحسن احسان وتعب وترك لكذا ولكذا وللشهيات والملذات هو عند الله لا ما جزاء الاحسان الا ايه الا الاحسان لان برضه في ناس عكست القديم في ناس عكست القديم يكون مسيئا ويعتقد انه سيكافئ بالاحسان وليه ازاي لما يبقى بيسيء العلم ربنا يفتح عليه في الدنيا يقول لك ده بدل فتح عليها في الدنيا فده هو راضي عنه ولازم يفتح عليها في الاخر صاحب الجنتين ها كان بيقول لي صاحب ايه بيقول لي صاحب ايه بيقول لي ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا لذلك في الايه بيقول ايه وما اظن الساعه قائم انا ما اعتقدش ان في ساعه ولا في يوم ساعه الا يسيبي فيه ولئن حتى ولو فيه يومها لو فيه قيامه هكون مناعم بدم في ربنا الذكر يوم نعم في الدنيا فلنعم في الاخره ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا من ايه؟ من طلبه السوء اللي ايه؟ في ناس بتعتقد كده في ناس تنكر قضيه من اسلحه في ناس تقول لك ايه؟ اهو حتى لو في بحث يلا هصدق لكن زي ما احسن ليا في الدنيا هيحسن ليا في الايه؟ الاخر الا فيها الدنيا ليست بمقياس لانها لو كانت مقياسا ما شرب الكافر منها شربة ماء مش كده اللي ايه؟ وقف القياس الكل بياخد منها لكن الاخرة لم ياخذ منها الا التقي النقي محدش ياخد منها غيره والله محدش ياخد منها غيره التقي النقي ماشي فيبقى هل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى ما يبقى ما جزاء الاحسان الا الايه؟ الا الاحسان طيب الاحسان الاولاني للمؤمن